لا هو عفوا هو ما هو الجن في منهم مسلمين وفي منهم زي عالمنا احنا، ونقرأ سورة الجن كل شيء واضح. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. منشوف هذا موضوعنا كنت لاش ندخل فيه، ولكن ولكن هم ليش بهربوا؟ هم بتصوروا إنه الإنسان يعني لا يكون مكلف، لا يكون مكلف حق التكليف حتى يكون في شيطان يوسوس له. أنو قال لو فيش شياطين في الأرض ما في شياطين إنس كمان، في شياطين إنس وشياطين الإنس أسفل من شياطين الجن، وهالكذا خصوصا في هالأحداث الأخيرة في العالم العربي كله طلع فوق السطح. أعوذ بالله من الشياطين، أثريت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، مش كاينين شايفينهم نحن، من ساسة وإعلاميين وزي ما قلنا قضاء وشيء عجيب، باقي العفن إلى هذه الدرجة في في في هيك بشر؟ في في تظنوا إنه إبليس يعني هو أسفل واحد؟ لا. الآن إنه مين قال إنه الإنسان يعني بيحتاج شيطان حتى يكون؟ إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. وبعدين هو أصلا الشيطان ما له سلطة عليك، هو مجرد بيدعي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لكن هو ممكن يصير له بعض السلطان، وانت إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعني بيفتحوا له المجال. ووضحنا هذه المسألة، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. معناته ممكن تعمل أنت درع ضد وسوسته، إذن هو فقط بيدعو بوسوس. أما لو أنه مش موجود يعني الناس بتعصيش، لو مش موجود الناس بتعصيش، الناس بتلحدش إلى آخر. مين قال؟ مين قال؟ فهم يتصور